إذا صفيت إذا كبرنا في كفة الإحرام خرجت بالبضاعة من مكة، وكل ركعة أعرف وش وصلنا من الطريق. والآن لما شفتك ما يعني أردت به لأن أصل الطريق إلى إلى إلى البلد، والآن باقين على البلد، باقين على البلد ثلث الطريق. يقول إنه ضربه قال له العذر أطلع من الفعل. على كل حال أقول إن الشيطان أعاد الله وإياكم منه، إذا دخل الإنسان في الصلاة فتح عليه كل باب وسواس. والعجيب أنه من حين ما ينتهي من الصلاة تطير عنه هذا الهواجس مرة. ولكن هل لهذا الداعي من دواء؟ الجواب نعم، فقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداء بعينه، فقال للذي اشتكى ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست به فادخل عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات فيذهب الله ذلك عنه، ففعل فأذهب الله ذلك عنه. يقول مالك رحمه الله ويسن التكبير المطلق في ليلة العيدين وفي فطر آكد إلى آخر. ما تقول ناقش فيه؟ ما نناقش فيه؟ طيب درس جديد اللي بيؤخذ، لكن لا مانع أن نناقش فيما مضى سبحان الله. ولهذا ابن داود نسأله عن حكم التكبير في ليلة العيدين، حكمه طيب ما هو الدليل؟ أي عدة؟ عدة رمضان. وليتكبر الله على ما هداكم. طيب يقول مالك رحمه الله إن التكبير في الفطر هكذا. طيب ما دليله؟ أن الله نص عليه في القرآن قال يتكبر الله. أما التكبير في الأضحى فلم ينص عليه إلا ذكر اسم الله وهو أعم من التكبير، عرفت؟ طيب لكن يقول بعض العلماء إن التكبير في الأضحى أوكد من وجه آخر، أوكد من وجه آخر، وهو أنه متفق عليه بين العلماء، والفطر مختلف فيه. والثاني أن فيه مقيدا عقب الصلوات، والفطر ليس فيه مقيد على رأي أكثر العلماء أيضا، فكل واحد منهما أوفر من الثاني من وجه. فمن جهة أن تكبير الفطر المذكور في القرآن يكون أوكد، ومن جهة أن تكبير في عيد الأضحى متفق عليه وأنه فيه مقيد يقدم على أذكار الصلاة يكون من هذه الناحية أو طيب. ما هو الدليل على التكبير في عيد الأضحى بدر؟ نعم نعم نعم. يدخل في العموم، وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل يوم مثل ولكل أمة جعلنا مثل ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. طيب لو قال قائل، وهذا الحقيقة من تتمة المناقشة، الذكر أعم من التكبير، ونحن نريد دليلا يخص التكبير، فعل الصحابة، وأيضا حديث أنس أنه سئل ماذا كنتم تفعلون في الدفع من منى إلى عرفة قال منا المكبر ومنا المهل أو المهلل، فقوله منا المكبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم يدل هذا على أنه التكبير المطلق سنة في الذهاب من منى إلى عرفة، ويكون ذلك صباح يوم عرفة كما هو معروف. طيب، ثم قال المؤلف المقيد، نأخذ الدرس الجديد، أخذنا اللهم أعنا. قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. أفاد المؤلف رحمه الله أن المقيد يختص بالفرائض لقوله عقب كل فريضة، وأفادنا القول في جماعة أنه لو صلاها منفردا فلا يصح تكبير المطلق، وكذلك قيدوا ذلك بالمؤدات فخرج به المقضية. فالشروط ثلاثة الآن: فريضة، جماعة، ومؤدات. فلو صلى وحده فلا يسن له التكبير المقيد، ولو صلى نافلة لم يشرع له التكبير المقيد، ولو صلى قضاء لم يشرع له التكبير المقيد حتى ولو كانوا جماعة. عرفتم؟ طيب، فلو أن جماعة ناموا عن صلاة الفجر في وقت التكبير المقيد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فإنه لا يسن لهم على ما ذكر أصحابنا رحمهم الله، لا يسن لهم التكبير المقيد، لأن الصلاة إيش؟ مقضية. وذهب بعض العلماء على العكس إلى العكس من ذلك، فقالوا إن التكبير المقيد سنة لكل مصلي، فريضة كانت الصلاة أو نافلة، مؤدات أو مقضية، للرجال وللنساء في البيوت. وهذا أعم من القول الأول أخص، وهذا أهم. وبعضهم قال إنها سنة في الفرائض مؤدات كانت أم مقضية، انفرادا كانت أو جماعة دون النوافل. والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلا فإننا نقول الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. إن كبر الإنسان بعد صلاته منفردا فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه، لأن الأمر واسع، الأمر في هذا واسع والحمد لله. أما وقته وقت التكبير المقيد من أين يبتدي، فيقول من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، كذا إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، انظر الابتداء الآن، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق كم صلاة نكون؟ كم؟ يوم عرفة خمسة؟ نشوف، يوم عرفة خمسة، ويوم العيد خمسة، والحادي عشر خمسة، هذه 15، والثاني عشر خمسة، هذه 25، 20، والثالث عشر 3 بس إلى عشر إلى إلى إلى نعم إيه صحيح، يرى أن المغرب والعشاء صحيح 23 صلاة. نعم، أما المحرم فيقول من ظهر يوم النحر، لأن المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية، لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن التلبية ذكر مقيد عقب الفرائض، ويستدلون بعموم قوله، بعموم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر كل صلاة، فقالوا إن المحرم إذا سلم من الصلاة وهو محرم لم يحل التحلل الأول فإنه يسن له أن يكبر أن يلبي تلبية إيش مقيدة مقيدة دبر الصلاة. ومتى يحل منها من التحل الأول؟ ضحى يوم النحر، ضحى يوم النحر. ولهذا قال للمحرم من ظهر يوم النحر، لأنه إلى فجر يوم النحر وهو لم يحل، إذ أن المحرم لا يحل إلا إذا إيش رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر. واستطرادا للموضوع نقول المحرم يفعل يوم العيد 5 أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق والتقصير، ثم الطواف، ثم السعي. هذا هو الأفضل، أنها تفعل كلها يوم العيد وتكون مرتبة هكذا. لكن لو قدم بعضها على بعض، مثلا رمى جمرة العقبة وقال أحلق قبل النحر، فلا حرج ولو كان متعمدا، لكنه ترك الأفضل. طيب رمى وحلق ولم ينحر، هل يحل؟ يحل، تحل الأول. رمى ونحر ولم يحلق، لا يحل، لأن التحلل الأول إنما يكون بالرمي مع الحلق أو التقصير. فمثلا هذا المحرم صلى الفجر يوم النحر في مزدلفة، ويبقى في مزدلفة إلى متى؟ إلى أن يسفر جدا ويدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، ويصل إلى منى بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس فيرمي الجمرة ثم ينحر ثم يقصر ويحلق ويحل التحلل الأول، فيلبس الثياب وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. وحينئذ إذا صلى الظهر يوم النحر ماذا يصنع؟ على كلام المؤلف يبتدئ التكبير المقيد، لأن التلبية انتهت. الخلاصة الآن: المقيد يبتدئ لغير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر، وينتهي في عصر آخر أيام التشريق. هذا المقيد. طيب ممكن أن ننظر الآن النظرة الثانية: يكون التكبير المطلق في عيد الفطر فقط، ما في مقيد، صح؟ صحيح، ما في مقيد. في عيد الأضحى 10 ذي الحجة مطلق إلى صلاة العيد. طيب من عرفة إلى فجر يوم العيد فيه مطلق ومقيد، صح؟ لأن عرفة يوم عرفة من 10 ذي الحجة ففيه مطلق، وليلة العيد إذا الأضحى فيها أيضا مطلق، فيكون من طلوع الفجر يوم عرفة، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحر فيه مطلق ومقيد. طيب من صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق مقيد فقط، يعني ما تكبر الضحى ولا بعد الظهر ولا بعد العصر، ما فيه إلا مقيد. فصار التكبير باعتبار التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول ما فيه تكبير مطلق فقط، والثاني ما فيه مقيد فقط، والثالث ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق. متى يجتمع المقيد والمطلق يا ياسر؟ من الفجر إلى صلاة العيد يوم النحر. طيب المطلق المقيد، ومتى يكون المقيد فقط؟ نعم زهير، وصلاة العيد أو يوم العيد يوم النحر، من ظهر يوم النحر إلى آخر يوم التشريق. إلى أصل آخر يوم التشريق. طيب، والمطلق فقط مطلق فقط. نعم. وغيره مطلق بين عيد الفطر وعيد الفطر، ليلة عيد الفطر مطلق. والصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا يكون مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهذا القول هو الصحيح لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولم يقيد، قال وذكر لله وأطلق. فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر فيها مطلق كما أن فيها مقيدا. فصار عندنا الآن ينقسم التكبير إلى قسمين فقط، مطلق ومطلق مقيد، مطلق ومطلق ومقيد، مطلق ومطلق مقيد، يعني فيه إطلاق وتقييد. فالمطلق ليلة عيد الفطر وعشر ذي الحجة إلى صباح إلى فجر يوم عرفة، والمطلق المقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشى من مزدلفة حين أسفر جدا، ولا وصل إلى جمرة العقبة إلا وهو يظلل من الحر، الشمس قد ارتفعت، وكان حجته في الربيع، يعني قد احترت الشمس، شمس حارة، فرمى جمرة العقبة. وكذلك نحر 63 بيده الكريم، وأعطى عليا ونحر الباقي 100، لأن الهدي اللي معه 100، وأمر بأن يؤخذ من كل بدنة قطعة، وجاءت في قدر طبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم نحر. وتعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كواحد من الناس، كل الناس يجتمعون إليه ويزدحمون حوله ويسألونه. نعم. ودخل إلى مكة وصلى وطاف وشرب من زمزم، وصلى الظهر بمكة وحلق أيضا، ذكرناه. كل هذا صحيح حقيقة، إذا تأمله الإنسان يقول هذه بركة من الله، ولا كيف فعل هذه كلها في هذه المدة الوجيزة؟ ولكن الله عز وجل إذا بارك في عمر الإنسان أنتج من الأعمال أكثر مما يقدر. لكن في حديث في الصحيحين أنه صلى الظهر في منى، فهو من حيث الصحة أصح، لكن حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة وهو أقرب من جهة أن جابرا كان متابعا لأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا رجح بعضهم حديث جابر، وبعض العلماء رجح المتفق عليه، وبعض العلماء قال لا حاجة للترجيح، لأن الجمع ممكن، لأنه صلى في مكة الظهر وخرج إلى منى فصلى بأصحابه،